البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. أبو هريرة عرفنا عليه سلفا، عرفناه وعرفنا متى أسلم ومتى أمره عمر ومتى مات، عرفنا كل شيء عنه لما رضاه. لكن تعالى قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ سؤال من تابع لمتبوع، يسأل ليستفسر. وكلمة أسعد يعني أولى الناس بها وأظفرهم بها. والشفاعة في اللغة ضم الصوت للصوت، يقال للفرد وتر والزوج شف، وهي في الشرع طلب رجل لرجل أو توسط رجل لرجل عند آخر لجلب منفعة أو لدفع مضر. وفي الحديث: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. الشفاعة طلب لدفع مضرة أو لجلب منفعة. فلان له مصلحة عند المسؤول الفلاني، يوسط الشيخ فلان للمسؤول فيذهب ويقول له: فلان له عندك مصلحة. إن قضاها له قضاها، وإلا فقد شفع. فلان لا يقوى أن يتكلم وحده، فأدخل هذا الوسيط ليتكلم له، ليضم صوته إلى صوته، يقال له شافع. يقال له إيه؟ شافع. والشفاعة في الرواية، الشفاعة في الرواية المقصود بها شفاعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ونبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشفاعة في الدنيا ذكرنا لها مثال، لكن هناك لها أمثلة أخرى. المثال الذي ذكرناه مثال حلال، أتوسط لك عند مسؤول لقضاء مصلحة أو لرفع ظلامة. لكن تعال معي، هناك شفاعة يرجوها أناس من أناس. عندما أسألك ما في ملكك فهذا لي، لكن عندما أسألك ما هو خارج ملكك هذا ليس لي. أنا أذهب لفلان أقول له: يا فلان اشفي فلان. الشفاء يملكه فلان أم يملكه الله؟ الله. إذن هذه وساطة في غير المشروع وشفاعة محرمة. الشفاعة الحلال أن أشفع فيما يملك، فيما يملك صاحب الشفاعة. يعني أنا في الدنيا أطلب مصلحة، إن كانت في ملكك فطلبي إياها منك مشروع، إن كانت خارج ملكك أنت مش في صلاة توظف واحد ولك وظيفة، يبقى أنا أكلفك ما ليس في طاقتك، وهذا دليل على سوء فهمي أنا. لكن إن طالبتك بشيء خارج حدود البشر فقد وقعت في المخالفة، يا فلان اشفي فلان، لا، هذا أمر حرام، بل هذا من الشرك الجلي. وهذا يقع فيه أناس يذهبون للمقبورين سواء كانوا صالحين أو غير صالحين، وعندما تعيب عليهم يتهمونك بأنك لا تحب الصالحين. لا، من قال هذا؟ نحن نحب الصالحين أكثر منهم، نحب الصالحين أكثر منهم، لكن الصالح له حد لا يتعداه إلى غيره، لا يتعداه إلى غيره. الصالح لو كان نبيا له قدره المعلوم لا يتعدى إلى غيره. فلا يجوز أن أطلب الشفاء من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا يجوز، وهو النبي المصطفى أكرم خلق الله. لذلك التوسط فيما يملك الإنسان مشروع، والتوسط فيما لا ملك له به ممنوع. الشفاعة، عباد الأصنام لما عبدوها ونوصحوا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالله تعالى نفى شفاعة الأصنام، نفى شفاعة الأصنام، وأثبت أن الشفاعة لله وحده سبحانه وتعالى هو الذي يملكها. والشفاعة يملكها الله سبحانه وتعالى، إذا لا بد أن تطلب من الله، لا تطلب من غيره، تطلب من الله. الله تعالى يأذن في الشفاعة أو لا يأذن شأنه، ولكن لا بد أن تعرف شيئا، تعرف أن الشفاعة تحتاج إلى شروط. أول شرط إذن صاحبها. الشرط الثاني رضا صاحب الشفاعة عن المشفوع له. الشرط الثالث رضا صاحب الشفاعة عن الشافع. وفي الكلام تفصيل. أما إذنه فأنت تحفظ الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أما رضاه عن الشافع، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني يرضى له أن يشفع، أن يرضى له إيه؟ أن يشفع. أما رضاه عن المشفوع له ففي الشفاعة العامة لا في الخاص. يعني إيه شفاعة عامة؟ ويعني إيه شفاعة خاصة؟ الشفاعة الخاصة خاصة بالحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، والشفاعة العامة للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولغيره. رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له هذا شرط في الشفاعة العامة، أما لا يدخل في الشفاعة الخاصة. تعال معي، الشفاعة الخاصة الله قلنا بارك الله فيكم إن الشفاعة قسمان، شفاعة خاصة للنبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وشفاعة عامة. الشفاعة الخاصة كالشفاعة العظمى، والشفاعة العظمى في ساحة القيامة. الخلق منذ خلق الله الأرض إلى أن ورثها، الجميع في محشر واحد، في محشر واحد، الناس والجن والحيوان والطير والحشرات والكواسر، وكل شيء خلقه الله ومات بعد، والكل في صعيد واحد. غلاف السماء، أرض الدنيا عليها دول وعليها جبال وبحار وأشجار، وشمس الدنيا مرتفعة جدا عن الأرض 150 مليون كيلو متر ارتفاع الشمس عن أرض الدنيا، ونحن بليل والدرجة 37 وفيه مرطبات هواء وفيه سقف مسجد وفيه عرق، واللي في المسجد 50 واحد. أرض القيامة مش عليها تلميذ، عليها أعداد يعني لم تقرأ من قبل، وما يقوى على قراءتها بشر. الناس والجن والحن والدواب والطير في مجمع واحد، والأرض بيضاء كرغيف النقي مثل رغيف الفينو، ما عليها مرتفع ولا فيها شارع فلان ولا دار علان ولا قصر فلان، ولا فيها ما يقي من الشمس من شجر أو حائط. وشمس القيامة على ارتفاع ميل، والعلماء اختلفوا في الميل هل هو ما تكتحل به المرأة أو هو الميل المسافة. على تقدير الميل المسافة يبقى 1700 متر. إذا كانت الدرجة النهاردة 37 في ارتفاع 150 مليون كيلو، فما بال الحرارة في يوم القيامة والشمس ما بينها وبين رؤوس العباد إلا كيلو واحد، هتبقى الدرجة مليارات. والحياة هناك لا تطاق، في أرض المحشر الحياة لا تطاق، لذلك الجميع يتمنى الانصراف ولو إلى النار. الأمر صعب، الأمر صعب جدا، صعب جدا، والخليقة فيهم مسلمون وكفار. هنا تذهب هذه الخليقة كلها في أسلوب تودد واستجداء، تودد واستجداء. يذهبون للرسل المصدق والمكذب، يا آدم أنت أول نبي على الأرض وأنت أبونا. يقول لا لا لا لا لا، أنا بس كان من أمري كذا وكذا، حرم الله علي شيئا فوقعت وكذا، اذهبوا إلى غير. الكل يطلع في فوج واحد على ما فيه من تعب، يأتون نبيا حتى يرسل أمر الأخير إلى مين؟ إلى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فيقول أنا لها. حديث البخاري الطويل، أنا لها يشفع من توه أم يطلب ويلح الطلب؟ يطلب ويلح. إذا النبيون لا يملكها إلا إذا ملكها الله له. افهم التوحيد ده، يعني النبي المصطفى يملكها بتمليك الله له، فيقول أنا لها فيخر ساجدا ويثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، ويعدد في الثناء والمحامد. فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفعه الله تعالى في أهل الموقف جميعا. وهذه الشفاعة الخاصة لا ليس من أشراطها رضا صاحب الشفاعة عن المشفوع له، لأن الله لا يرضى عن الكافرين، وقد شفع الله نبيه في الكافرين في أبو المقبر. إذن هذه الشفاعة العظمى من الخاصة، كذلك من الخاصة شفاعته صلى الله عليه وسلم أبي طالب. لما مات أبو طالب أتى العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هو في ضحضاح من نار. ضحضاح يعني معناها هو أخف الكافرين عذاب. لا تقل هو أخف أهل النار عذاب، لا، هو أخف الكافرين. أخف الكافرين عذابا أبو طالب. عذابه إيه؟ هيلبس بلغة من نار، بس البلغة مش مصنوعة في فروس، مصنوعة في جهنم، مصنوعة في جهنم. تغلي منها دماغ، تغلي منها دماغ. الله تعالى شفع نبيه المصطفى في عمي أبي طالب فخفف عنه العذاب، وهذه شفاعة خاصة. الشفاعة الخاصة منها شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخول الجنة، شفاعة خاصة. إزاي؟ يعني عندما ينتهي الحساب ويسبق إلى باب الجنة من سبق بلا عذاب، ثم يذهبون، لا يدخلون الجنة مباشرة، لا، بل يقفون على باب الجنة. ممنوع دخول الجنة إلا بإذن. صحيح هو نجا من النار وذاهب للجنة، لكن ما يدخلش مباشر. المباشر ده في النار بس، في النار. اقرأ آخر زمر، وسيق الذين كفروا إلى جهنم إيه؟ زمر، حتى إذا جاءوها فتح ينكب فيها مرة واحدة، ينكب مرة واحدة، ما خدت استعداد ولا حيطة ولا حاجة، ماشي هوب وجع. لكن في المتقين نسأل الله أن نكون منهم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، حتى إذا جاءوها وفتح. الواو دي، الواو دي واو الاستعداد، واو التهيئة، واو التهيئة. كل يطلع من قبر الله له الجنة ومن قبر له بها يروح، بس يقف على الباب، ممنوع دخول. وعندك أول حديث في الجامع الصغير، آتي باب الجنة، صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، يقول صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأستفتح فيقول خازن من أنت، فأقول محمد صلى الله على محمد وآله، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ممنوع أحد يدخلها، لا آدم ولا نوح ولا شيس ولا إبليس ولا نبي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سعد من أطاع رسول الله، ويا شقاوة من عصاه. لا جنة إلا عن طريق، ادري يمين وشمال، ما في جنة إلا عن طريق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فيفتح له، فيدخلها رسول الله، ثم يدخلها المؤمنون. فهذه شفاعته الخاصة لأهل الجنة. يبقى الخاصة كم شفاعة؟ ثلاثة: الشفاعة العظمى، شفاعة في تخفيف العذاب عن عمه، الشفاعة في دخول أهل الجنة في الجنة. الشفاعة العامة كذلك أولها الشفاعة بدخول الجنة وعدم دخول النار. يعني النار له واجبة، لكن يشفعون ليبعدوه عن النار قبل أن يدخلها. وهذه للنبي المصطفى ولغيره من المؤمنين. عندك الحديث: ما من مسلم يموت فيصلي عليه أربعون رجلا لا يشرك أحدهم بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه. شفعهم فيه يعني الله تعالى يعافيه من النار ويدخله الجنة بلا عذاب بقبول شفاعة هؤلاء الأربعين فيه. يبقى والحديث في صحيح الجامع، يبقى هذه شفاعة لمن استوجب النار ألا يدخلها. شفاعة عامة. كذلك من الشفاعات العامة شفاعة في رفع الدرجات في الجنة، ومنها دعاء المؤمنين بعضهم لبعض، دعاء المؤمنين بعضهم لبعض. ومنها حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجاته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجاته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. إن دعوت مثل هذا لفريق الله والله استجاب لك، يرفع الله درجة صاحبك في الجنة، وهذه شفاعة. الشفاعة الثالثة الشفاعة لمن في النار بالخروج منها، لمن في النار بالخروج منها، وهذه التي وقع في إنكارها مصطفى محمود تبعا للمعتزلة. قال ازاي يروح النار ويطلع منها؟ لان اهل الاعتزال يقولون بخلود صاحب الكبيره في النار. لا، منهج اهل السنه والجماعه ان من اصاب الكبائر ولقي الله تعالى على التوحيد مآله الجنه وان دخل النار. وذكرنا الحديث مرارا ونعيده للفائدة، في السنة لابن أبي عاصم أن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا دخل أهل النار النار وجدوا فيها رجالا من أهل القبلة فيقولون لهم: أما كنتم مسلمين؟ ما أغنى عنكم إسلامكم؟ إيه جابك هنا؟ إيه جابك في النار معانا؟ أنت ما كنتش مسلم؟ يقول لهم: بلى كنا مسلمين، ولكن جئنا إلى هنا بذنوب اجترناها واقترفناها. فيسمع الله حديثه فيأذن الله تعالى في الشفاعة. فعندما يأذن في الشفاعة يخرج عصاة الموحدين من النار، وعندها يقول الكافرون المخلدون: يا ليتنا كنا مسلمين. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ألف لام را، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إذن هذه الشفاعة. بشفاعة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فريق هو الذي لهج بكلمة التوحيد، وتأمل في قوله: من قلب، مخلصا من قلب. لماذا عين قلب؟ تعيين القلب لأن القلب أساس العمل، القلب هو قدوة الجوارح. عندك في البيت من قلب البيت؟ الوالدان، فالوالدان قدوة للأولاد. لو أن خرابا نما في الوالدين لا يرجى من الأولاد إلا الخراب. كذلك القلب في البدن: ألا إن في البدن مبغة إذا صلحت صلح سائر البدن، وإذا فسدت فسد سائر البدن. وهي القلب. القلب إن كان موحدا تتبعه الجوارح، تتبعه الجوارح. وقد يكون القلب موحدا والجوارح ينطلي عليها فعل المعاصي، فعل المعاصي. ولكن قد تكون هذه المعاصي تقية، والأمثلة كثيرة. الأمثلة كثيرة عند غير المسلمين. في ديائهم مسلمون موحدون، لكن يخافون على أنفسهم القتل، ويخافون أكل السباع، يخفي إسلامه ويظهر على بدنه غير الإسلام، حتى إذا ما خلا بربه وحد الله تعالى حق التوحيد. وهذا كان واضحا. النجاش كان في الحبشة وكان قد أسلم، ولما أخذ مشورة من حواليه ورأى منهم وسمع أخفى إسلام. وكثير من هؤلاء في دنيا الناس، كثير من هؤلاء يستخدمون معاصي الجوارح تقية حفاظا على أرواحهم وأنفسهم. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم سمح فيها لعمار، لما أخذ الكفار عمار بن ياسر وجعلوه في الماء وغطسوه في الماء، فلما كادت أنفاسه أن تنفذ أسمعهم في رسول الله ما يحبون، محمد ابن كذا، فارتاحوا لكلامه فأخرجوه وأعفوه من الغرق. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب وقال: يا رسول الله، حدث كذا وكذا، فقلت كذا وكذا. فقال: يا عمار، إن عادوا فعد. والآن نزلت: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر، إلى آخر الآية. إن عادوا إلى تعذيبهم لك فعد في الشتم لي. رخص له في هذا. والعزائم غير مستوية، أنت عزيمتك أقوى من عزيمتي، لك أن تستخدم العزيمة ولي أن أستخدم الرخصة. إذن قد يكون من معاصي الجوارح من باب التقية، وقد يكون من معاصي الجوارح معاصي حقيقية، ولكن القلب ساعة المعاصي علاه الرام، علته السحابة، فحجبت السحابة إشعاعه بالطاعة للمعاصي، فلما انقشعت السحابة عاد الإشعاع إلى سابق عهده. مثل القمر، القمر في وسط السماء ينير الأرض، لكن لو جاءت سحابة وتغشت، هل أضاعت نوره كلية؟ النوره موجود، ولكن إذا ما انقشع السحاب على النور. هكذا قال عمر رضي الله عنه: إن للقلوب صخاء كصخاء القمر. الصخاء يعني الغيان الرقيق. القلب موحد، لكن ممكن كده غفلة تعتريه، يغطي سحابة كده، لما تغطي السحابة يعمل معاصي، ولما ينتهي المعصية السحابة تمشي، يقول لك: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ياه أنا وقعت يا أخي وأخطأ، ويرجع يندم. ندم هذا يدب ما كان قبل، يمسح. فمن لقي الله تعالى بكلمة التوحيد وقد أخلص بها قلبه حظي بشفاعة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. في الرواية كذلك: منقبة لأبي هريرة، وهذه المنقبة وساب على صدر، نشان. ايه هو النشان؟ كان احرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسئلة اللي هي مثل هذا، عن مثل هذه الأسئلة. لذلك قال له: يا أبا هريرة، علمت أنه لا يسألني عن هذا إلا أنت، مش غيرك، أنت فقط. لماذا؟ لحرصه على الحديث. فكذلك اجعل سؤالك هادفا، ولا تجعل سؤالك لتضييع الوقت أو للشماتة بالغير، فإن هذا يؤذي مشاعر الكرام. هذا والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشفاعته يوم القيامة، وإن شاء الله نجيب عن 5 أسئلة ونرجع 105.